ما هو الذي أخذنا أمس عندما لما قلت به نعم؟ فمن المصروفات 15، فمصروفكم يا أخوان 15 مصروفا. وأخذنا أمس ماذا؟ المقاول بهم. ومنفرد ما تعرفه؟ نعم الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. فقول الاسم خرج بهما يا اخوان الفعل والحرف، وقول المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وقول ما يا اخوان الذي يقع عليه فعل الفاعل اخرج بقيه المنصوبات. والمفعول به ينقسم الى كم؟ الى قسمين، ظاهر ومضمر. وقد تقدم معنا ماذا يا اخوان تعريف الظاهر وتعريف ماذا؟ المضمر. الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج له قرينة تكلم او خطاب او غيره، والمضمر عكسه. وينقسم المضمر الى متصل ومنفصل. المتصل ماذا يا اخوان؟ له 12 ضميرا، والمنفصل كذلك. مثال المتصل، من يعطينا مفعول به المتصل؟ نعم ها؟ نعم، ضربني مثلا زيدا، واكرمني عمرو. طيب، واذا كان الضمير ياء سيلزم يا اخوان ان يكون قبله نون سمى نون الوقاية. تكل الفعل ماذا؟ من الكسر. تكل الفعل من ماذا يا اخوان؟ من الكسر. طيب، ومثال الضمير المنفصل؟ نعم، اين الضمير المنفصل؟ الضمير المنفصل، من هي الضمير المنفصلة؟ يا الله إياك وإيانا إلى آخره. فمثالها نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والصحيح أن الضمير ما الإخوان هو إياه فقط، فهو بعده لواحق تبين المراد منه من إفراد تثنية وجمع وتذكير وتأنيث. قم اللواحق الذي بعده ماذا يا اخوان؟ نعم، وتكلم الى اخره. فمثلا يا اخوان اياك هذا يتكلم، تكلم يدل على واحد. اياكما يتكلم الاثنين. وماذا؟ ما يتكلم للخطاب مثلا اياك، اياكم الى اخره. خطاب الواحد، خطاب الاثنين، خطاب الله. طيب، هذا يقول هو الأول من المنصوبات. وبعض الإخوان طلع ورقة يقول تأخرنا في التحفة، ونحن ماذا يا اخوان؟ نكرر العبارة من اجل المنصدم. نكرر العبارة من اجل المنصدم. نعم، فمن كان مستعجلا فلينتقل الى غير هذا الدرس، يعني ينظر له من يمشيه كما يقال. صحيح ان بعض الناس عنده فهم، فماذا يا اخوان؟ فيستكفل انه يجلس في الحلقة، وهو قد عنده يعني ان لم يكن أغلب الدرس نسخة أو نحو ذلك. كان الدرس يكون وضع للمبتدئ. وضع ماذا؟ للمبتدئ. فنحن نراعي المبتدئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واقتدي بأضعفهم. واقتدي ماذا يا إخوان؟ بأضعفهم. الحمد لله. طيب، قال رحمه الله: باب المصدر. باب ما بيقول المصدر. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. قال الشارح: أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضربا مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا. هذا يكون تعريف ماذا؟ تعريف المصدر. هذا التعريف بالتقرير ماذا؟ بالتقرير. هذا التعريف يا اخوان هو بالتقرير على المبتدع، والا فالمصدر لهما يا اخوان تعريف اخر، وانما هذا بالتقرير يا اخوان بتقرير المصدر الى فهم المبتدع الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما معنى تصريف الفعل؟ ما معنى يا اخوان تصريف الفعل؟ تحويله من صيغه الى صيغه اخرى، هذا معنى تصريف الفعل او تصريف الكلمه. التصريف هو امر يا اخوان والتحويل. وهل يلزم يا اخوان ان يذكر الماضي اولا ثم المضارع ثم المصدر او لا؟ لا يلزم، لا يلزم، وانما هذا هو الاكثر والاغلب، ان يجيء الماضي اولا ثم المضارع ثم ماضي اخوان ثم المصدر، والا فقد يكون المصدر رابعا، قد يكون المصدر ماضي اخوان رابعا بان تذكر الماضي ثم الامر ثم المضارع ثم المصدر، فتقول ضرب يضرب يضرب ضربا، مفهوم. وقد يجيء المصدر مثلا ثانيا فتقول ضرب ضربا، تمام، وهكذا. لكن هذا يكون من باب التقرير كما سمعتم على المبتدئين، ضرب يضرب ضربا، خرج يخرج خروجا، دخل يدخل دخولا. الثالث هو ما بإخوان هو المصدر، ولا يفهم ولا يفهم من هذا إخوان أنه لا يكون مصدرا إلا إذا جاء ماذا؟ ثالثا، فقد يأتي كما سمعتم ماذا؟ رابعا، وقد يأتي ثانيا، وقد يأتي أولا، قد يأتي إلى آخره. ماذا؟ التصريف هو ماذا؟ تحويل الكلمة إلى ماذا إخوان؟ إلى صيغة أخرى، من ماضي إلى مضارع، من مضارع إلى ماضي، وهكذا. فقد يكون هذا المصدر أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا إلى آخره. فماذا إخوان؟ هذا من باب ماذا؟ من باب التقرير على المبتدع. قال الشارع: وليس الغرض ها هنا، أي في باب المنصوبات، معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا. المفعول المطلق ماذا يا إخوان؟ يكون مصدرا. المراد بالمصدر ها هنا ماذا يا إخوان؟ أين ها هنا؟ في باب المنصوبات المفعول المطلق، لأنه الملازم للنص، لأن ماذا يا إخوان؟ هو الملازم ماذا؟ للنص. وأما المصدر فقد يكون ماذا؟ مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، لكن الذي يعرف مفعولا مطلقا يكون ماذا يا إخوان؟ يكون منصوبا دائما وأبدا، يكون منصوبا دائما وأبدا. والمفعول المطلق يكون ماذا يا إخوان؟ أيضا مصدرا، يكون مصدرا. طيب، قال: وهو عبارة، أي تعريفه، عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. هذا تعريف ماذا يا إخوان؟ تعريف المفعول المطلق، ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله او نوعه او عدده. وبعض يعرفهم ان يقول هو الاسم المنصوب المؤكد لعامله او المبين لنوعه او عدده، وهذا فيما يظهر احسن من تعريف الشارع. هو الاسم المنصوب المؤكد يا اخوان لعامله او المبين لنوعه او عدده. فقوله المنصوب خرج به ماذا يا اخوان؟ المرفوع والمجرور، وهكذا الى اخره. قال فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر. لا قولك فهمك فهم دقيق. ما يعرف فهمك؟ فهم مبتدا وهو مضاف والفاء مضاف اليه، وفهم الثاني خبر فهو مصدر مؤكد. ما يقال مؤكد لفهم الاول لكنه ماذا؟ خبر. فلما كان خبرا خرج عن كونه ماذا يقال مفعولا مطلقا. خرج عن كونه ماذا؟ مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأن المفعول المطلق هو ما ليس خبرا. ما ليس ماذا؟ خبرا. فأخرج ما كان خبرا. والتعريف الثاني الذي سمعتم هو الاسم المنصوب خرج من ماذا يا اخوان؟ المرفوع. مثل هذا فهمك فهم دقيق، هذا الآن مرفوع وليس ماذا؟ وليس المنصوب. قال وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله. لا حفظت الدرس حفظا وفرحت بقدومك فرحا. يقول الذي ذلك عندكم فرحت بالله فرحت بقدومك جدلا هكذا. طيب يعني مؤكد من الإخوان باللفظ ومؤكد من بالمعنى كما سيأتينا. الآن حديث الدرس حفظا، ما يعرف حفظا؟ مفعول مطلق. فقلنا الإخوان مطلق منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما استفدنا من حفظا؟ التوكيد، توكيد من الإخوان بالعامل. لا معنى يا اخوان حفظت الدرس هذا يفيد ماذا يا اخوان؟ يعني ماذا؟ ثبوت الفعل هذا. مثلا حفظت الدرس فعند ان يكون حفظا يؤكد ماذا يا اخوان؟ يؤكد هذا الفعل، يؤكد الفعل الاول. يعني يريد ماذا يا اخوان؟ ان يقرر في ذهن السامع ثبوت هذا الشيء. مثلا تقول ضربت زيدا، فيظن الظان انك انما انك لم تضربه وانما مازحته بقيت هكذا بقى خفيفه. فعند ان تقول ضربت زيدا ضربا بمعنى ماذا؟ تؤكد له ان هذا الحدث حصل حقيقه. حصل ماذا يا اخوان؟ حقيقه. التوكيد مر علينا ماذا يا اخوان؟ كله ما هو التقويه. فبدل ان يقول القائل ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا، يأتي ماذا يا اخوان بالمصدر الذي يغني عن هذا ماذا؟ التكرار. ويفيد ما يفيده ماذا يا اخوان؟ التكرار. يفيد ما يفيده التكرار. فبدل ان يقول ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا، يقول ضربت زيدا ضربا. ما استفدنا من ضربا؟ توكيد وقوع ماذا يا اخوان؟ وقوع الضرب. مثلا ضربت زيدا ضربا. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني نستفيد ان التكليم حصل حقيقه وليس ماذا يا اخوان؟ وليس كما يقولون مجازا. تمام، حصل حقيقه. هذا معنى ماذا يا اخوان؟ توكيد العامل. المفعول المطلق يفيد اما تاكيد العامل. قال والثاني المبين لنوع العامل. على بين الإخوان لنوع العامل. حفظا يا إخوان الأول ماذا أفاد؟ يعني ما أفاد زيادة على ما أفاده الفعل. حفظت درسا ماذا؟ حفظت الدرس حفظا أكثر العامل، لأنه ما يدل إلا على ما يدل عليه ماذا؟ العامل. لكن المبين للنوع أو المبين للعدد ماذا يدل على ماذا يقال؟ على شيء زائد على ما دل عليه الفعل، وهو تبيين الفعل، تبيين ماذا يقال؟ نوع الفعل أو تبيين ماذا؟ عدده. هذا قدر زائد على الفعل. فمثلا قال والثاني المبين لنوع العامل. له أحببت أستاذي حب الولد أباه، وله وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. فلما يقول أحببت أستاذي ماذا نستفيد من هذا الفعل؟ يعني إثبات المحبة للأستاذ. هكذا فعند أن نأتي بالمصدر المبين ما يقال يكون فيه تفسير نوع ماذا؟ المحبة، وأنها محبة خاصة. هذا ما يقال خاصة. لو قال أحببت أستاذي حبا كان ماذا؟ تأكيدا للعامل الأول، ما فيه زيادة على ما يقال الفعل. لكن أحببت أستاذي حبا ولدي أباه، يعني فيه تبيين نوع ما يقال هذا الحب. ومثل قوله تعالى فأخذناه أخذ ما يقال عزيز مقتدر. أخذناه كيف هذا الأخذ؟ هل هو أخذ ضعيف أو أخذ قوي؟ إلى آخره. وهم هذا إخوان. وتقول ضربت زيدا ضرب العدل. ضربت زيدا، ماذا نستفيد من ضربت زيدا؟ وقوع الحدث. وقوع هذا إخوان الحدث. لكن الحدث هذا هل هو ضرب شديد أو ضرب خفيف أو ضرب الطين أو ضرب العدل؟ يقول ماذا إخوان؟ إلى آخره. هذا ماذا إخوان؟ تبيين النوع. تبيين ماذا؟ تبيين النوع. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ماذا استفدنا من المصدر؟ تبيين نوع الأخذ. تبيين ماذا يقال؟ نوع الأخذ. طيب قال والثالث هذا هو المفهوم. قال عندما قال الله تعالى فأخذناهم، هل استفدنا من الفعل نوع الأخذ ولا ما استفدنا من قوله فأخذناهم؟ ما استفدنا، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أخذهم، لكن كيف الأخذ هذا؟ هل هو أخذ بقوة أو بضعف أو بتوسط إلى آخره؟ ما الإخوان؟ فقال أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز ما الإخوان؟ مقتدر. طيب الثالث المبين للعدد. نح ضربت الكسول ضربتين، ونح ضربته ثلاث ضربات. ألم يقول ضربت زيدا ماذا نستفيد من الفعل؟ إثبات الضرب. هكذا الضرب هذا لا يدل على مرة ولا مرتين ولا مرة يقوان ولا ثلاث، هو محتمل. ضربت زيدا محتمل للمرة والمرتين والثلاث إلى ثلاث. فعند أن تقول ضربت زيدا ضربتين ماذا نستفيد؟ تبيين نوع، لا تبيين بإخوان عدد الضرب، وأن حصل منه مرتين. لو كان ضربت زيدا المتبادل أنه ما بإخوان ضربه مرة واحدة، ضربت زيدا قطع الضرب، لكن هل هو مرة أو مرتين أو أكثر؟ هذا ما بإخوان يبينه المفعول المطلق المبين للعدد. فهم هذا إخوان ضربت زيدا كم؟ ضربتين. ماذا استفدنا من ضربتين؟ تبيين ماذا يقول عدد الضرب. تبيين عدد ماذا؟ عدد الضرب. فالمفعول المطلق ماذا يا اخوان؟ المبين للنوع يفيد ماذا؟ يفيد كيفية ماذا يا اخوان؟ حصول الحدث. كيفية فصول أو صدور الحدث. كيف صدر هذا الحدث؟ بهذا الذي قيدته، بهذا الذي قيدته. فقل مثلا ضربت زيدا ضربا عرضيا، أو ضربت زيدا ضربا شديدا، كل هذا من تبيين ماذا؟ من تبيين النوع. وضربت زيدا ضربة أو ضربتين أو ثلاث ضربات، هذا كله يبين ماذا؟ يبين العدد. قال رحمه الله: أنواع المفعول المطلق. قال: وهو قسمان، لفظيا ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو ماذا يا إخوان؟ فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم. المفعول المطلق ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، لفظي ومعنوي. قال الشارح: ويقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين. القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه وفي معناه أيضا، بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك له قعدت مال الإخوان قعودا هكذا، وضربته ضربا، وذهبت ذهابا، وما أشبه ذلك. هذا يسمى مال الإخوان مصدر أو مفعول مطلق لفظي، يسمى ماذا؟ لفظي، يسمى لفظيا. لماذا؟ لأنه وافق الفعل في لفظه ومعناه. الحروف هي الحروف، معنى وافقه في لفظه فأن تكون الحروف واحدة والمعنى واحد، تكون الحروف واحدة والمعنى ماذا يا اخوان؟ واحدة. ضرب ضربا، خرج خروجا، دخل دخولا، وهذا هو الأكثر. هذا هو ماذا يا اخوان؟ الأكثر والأصل في المفعول المطلق. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك أنا جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود، وليست حروف الكلمة واحدة. ومثل ذلك تركت جبلا، الجبل هو ما يا إخوان؟ هو الفرع. وضربته لكما، وأهنته احتقارا، الإهانة احتقار، والاحتقار ما يا إخوان؟ إهانة. فأنا اتفق في المعنى واختلف في ماذا؟ في الحروف. فإذا اختلفت حروف المصدر وحروف الفعل مع اتفاق المعنى فهذا يسمى ماذا؟ مفعول مطلق معنوي، لأن المعنى متحد واللفظ ماذا يا إخوان؟ مختلف. المعنى متحد وماذا؟ واللفظ مختلف. قال: وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ماذا يا إخوان؟ المفعول المطلق انقسم إلى اسمين، ماذا؟ لفظي ومعنوي. لفظي ماذا يا إخوان؟ ومعنوي. على أن بعضهم ماذا يا إخوان؟ فرق بين القعود والجلوس، هذه فائدة تكون في البال. بعضهم فرق بين القعود والجلوس وبين ماذا يا إخوان؟ القيام والوقوف. يقول: ولا فرق، ولا فرق، فليس ماذا إخوان متحدين في المعنى، ليس متحدين في المعنى. وبعضهم قال هما معناهما ماذا؟ واحد. وعلى كل عندنا بدل ماذا إخوان؟ جلست قعودا وقمت وقوفا، عندنا فرقت جبلا مثلا أمثلة الشارع، وضربت ماذا إخوان؟ لكما، وأهنته احتقارا، لأن على التسليم بأنهما ليس بمعنى واحد، القيام والوقوف والجلوس والقعود. هناك ماذا يا إخوان؟ أمثلة أخرى صحيحة، هناك أمثلة ماذا يا إخوان؟ أخرى صحيحة. المفعول المطلق ما تعريفه؟ نعم، ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو ماذا يا إخوان؟ أو نوعه أو عامله. فقوله ما ليس خبرا يخرج ما لإخوان ما كان خبرا يخرج ما كان خبرا منه فهمك فهم دقيق فهمك فهم دقيق استفدنا من فهم الثانية تأكيد فهم الإخوان الأول لكن هذا المصدر مرفوع وهو خبر إذن ليس هو ما لإخوان مفعول مطلق المفعول المطلق يا إخوان لا يكون إلا منصوبا لا يكون إلا منصوبا وهو إما أن يدل على تأكيد العامل بأن يفيد ما يفيد ماذا العامل وإما أن يدل على ماذا على ما الإخوان على تبيين نوع العامل بأن يدل على كيفية صدور الفعل كيف صدر الفعل منك مثلا الضرب هذا كيف صدر على أي هيئة ضربت زيدا فقل مثلا ايش ضربا شديدا هل هذا فيه تبيين ولا ما فيه تبيين نوع الضرب كيف لأن عندما مثلا أخوان ضربت زيدا ما يعرف كيفية الضرب ما نعرف ماذا كيفية الضرب فعندما نقول ضربا شديدا أو ضرب العزي أو ماذا يا أخوان أو غير ذلك مما يبين النوع هذا يفيد كله تبيين نوع الضرب ومثله تبيين يا أخوان العدد ضربت زيدا ما يفهم منه عدد ضربت زيدا ما يفهم منه ماذا عدد يفهم منه أصول الضرب هل هو مرة أو مرتين أو أكثر ما ندري فإذا قيل ضربتين استفدنا يا إخوان تحديد نوع الضرب تحديد ماذا مش نوع لا تحديد عدد ماذا عدد الضرب فإذا هنا سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت